بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. أما بعد، هذا هو المقطع السابع من مقاطع دروس دورة حجية السنة ورد الشبهات عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ما نسمع وفيما نأخذ. أخذنا في الموضوع السابق إقامة البرهان على حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن لذلك طرق. الطريق الأول إقامة حجيتها من القرآن، وتكلمنا عن ذلك. الطريق الثاني إقامة حجيتها من السنة، وتكلمنا عن ذلك. الطريق الثالث هو إقامة حجية السنة عن طريق عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بكتاب الله، وكثير من الذين ينكرون السنة يقولون نحن نأخذ بكتاب الله. فنقول لهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منكم وأحرص منكم على كتاب الله، فما كان موقفهم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا فأصحاب رسول الله هم أكثر الناس تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم غيرة أن ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس ما لم يقله، ولذلك كانوا يشددون في قبول الروايات. فلننظر موقفهم في التعامل مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المستقرئ لأحوال الصحابة يرى أنهم يتخذون السنة حجة ومصدرا للتشريع، وكانوا يتعاملون فيما بينهم وفيما بينهم وبين الناس، فيما بينهم وأنفسهم وفيما بينهم وبين الناس، بناء على هذا المصدر وبناء على هذا المنطلق الذي هو أن السنة مصدر للتشريع. والأدلة على ذلك كثيرة. فنجد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قضية الميراث، الله سبحانه وتعالى ذكر آية في كتابه عامة فيها أن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية عامة فيها أن الميراث ينتقل من الآباء إلى الأبناء بالموت. ففاطمة رضوان الله تعالى عليها لما جاءت تريد ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تطلب شيئا يوافق ظاهر القرآن. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خالف هذا الظاهر أو هذا العام بناء على أخذه بالسنة، لأنه قد جاء نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الأنبياء لا يورثون، وهذا الحديث ثابت في البخاري ومسلم. فلولا أنه يرى في نفسه أن السنة حجة لما تمسك بهذا الرأي أو بهذا القرار في مقابل إصرار فاطمة رضوان الله تعالى عليها. وأيضا قال في هذا النص إني أخشى إن تركت شيئا من أمره، أي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، أن أزيغ. فهل يقول هذا فيما ليس ملزما؟ لا شك أن هذا لا يستقيم. كذلك عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى، وقد ذكرنا في المراحل العناية بالسنة، ذكرنا موقفه لما صعد المنبر فقال إني أخشى أن يطول بالناس زمان فلا يرون آية الرجم في كتاب الله، وإن فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ومن المعلوم أن آية الرجم من أن حكم الرجم ثابت بالسنة، ثابت بالسنة لأنه منسوخ من القرآن. فهو يقول إنه إذا لم يأخذ المسلمون بهذه الفريضة يضلوا، إذن هذا عمل ملزم تركه ضلالة. وأما الأقضية التي كانوا يقضون بها فهذا كثير جدا في قضاء أقضية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطول المقام استقصائها في أمر الديات، كعمر رضي الله عنه لما كان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي أو الضبابي من دية زوجها. وطبعا عمر فعدل برأيه إلى هذا النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذه الجزية من مجوس حجر إلى آخره من الأحداث الكثيرة التي لا تحصر في مثل هذا الموضع المختصر. وكذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. طيب ما الذي يمنعك أن تأخذ بهذا الظاهر رضي الله تعالى عنه؟ قال إلا أني أو ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. إذن هو ترك القياس الذي رآه قياسا عقليا في هذه المسألة وقدم عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على اعتباره الشديد لهذه القضية. وهذا الأمر يعني هو أشد من أن يستدل عليه، إلا أن المفاهيم لما تغيرت وكثرت الشبهات صار الإنسان يحتاج أن يستدل بأفعال يعني أن يستدل أن الصحابة أو أن يعني يبحث في أفعالهم حتى يقول إنهم كانوا يحتجون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هم كانوا يوالون ويعادون عليها. لما قال ابن المغفل لما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف فرأى ابنه أو عن الحذف بالحصى فرأى ابنه يعمل ذلك فهجره لما خالف السنة. وعبد الله بن عمر أيضا عاتب ابنه وتكلم فيه سبه سبا شديدا لما قاله قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال والله لنمنعهن، إلى آخر هذه المواقف الدالة على تشديدهم فيها. لا يفوتني هنا أن أذكر موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان يشدد في النهي عن صلاة التطوع بعد العصر في وقت النهي، بل مشهور أنه كان يضرب بالدرة من يتطوع بالصلاة بعد العصر، وهذا إنما هو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا النهي في كتاب الله. فهذا مجمل موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة. وأي نقل يظهر منه التعارض مع هذا الأصل فإنه يرد إلى هذا الأصل، بمعنى أنه لو روي عن صحابي من الصحابة أنه يعني رواية يفهم منها أنه مثلا كان لا يعني مثلا يشدد تشديدا معينا في السنة، وهذا غالب ما يروى عن أصحاب رسول الله، أقصد أقصى ما يروى، لأن بعض الناس يريد أن يستدل ببعض مواقف التشديد من الصحابة على أنهم كانوا لا يرون السنة حجة، وهذا لا شك أنه من اجتزاء النصوص. موقف الصحابة المجمل هو الذي يدل عليه الأفعال التي ذكرنا، والمتشابه يرد إلى المحكم. بل جاء من النصوص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستدلون بالقرآن على حجية السنة، كما في قصة ابن مسعود التي ذكرناها سابقا لمن قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الفقرة الرابعة إقامة البرهان على حجية السنة من إجماع المسلمين. أجمع المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ومن بعدهم من المسلمين على أن السنة حجة ومصدر تشريع يجب اتباعه، والإجماع على ذلك قائم قطعي. والدليل على أن الإجماع قطعي أن غير واحد من أهل العلم يكفر من ينكر السنة، ومن المعلوم أن التكفير في مثل هذه القضايا لا يكون إلا على أمر قطعي، يعني على إنكار قطعي من قطعيات الشريعة. وأعلى درجات الإجماع هو ما بلغ الإجماع الضروري أي الإجماع القطعي. وممن ذكر ذلك السيوطي رحمه الله في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ذكر أن يعني من ينكر السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر أنه خارج من الملة وأنه يدفن مع اليهود والنصارى. وأيضا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ضرورة، لاحظوا، ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. لاحظ القضية ليست هي مجرد أجمع العلماء على كذا، لا، هي القضية لما يتحدث عنها أهل العلم يتحدث عن أمر مسلم قطعي، وأن من ينكر ذلك لا حظ له في الإسلام. وهذا لا يقال في أمر من الإجماعات الظنية، وإنما يقال في شيء من الإجماعات القطعية. ولذلك الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى في كتابه الحيدة والاعتذار، معروف كتاب أشاد به أئمة المسلمين، هذا لما أراد في بداية الأمر أن يناقش بشر المريسي قال له دعنا نتفق على شيء يكون مرجع لنا في النزاع إذا اختلفنا، ثم قال إن المرجع للنزاع إذا اختلفنا هو الكتاب والسنة. ولما تناقش معه على حجية يعني كيف نرد إلى السنة وإيش الآية الملزمة لنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة، قال له قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال بشر المريسي اللي هو يعني رأس هؤلاء المنكرين المبتدعين، يقول يغالط، هذا بشر يغالط، يقول إنما أمر الله أن يرده إليه وإلى رسوله، ولم يأمرنا أن نرده إلى كتابه العزيز ولا إلى سنة رسوله. ماذا قال عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى من أئمة السلف؟ قال هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى الله فهو إلى كتابه، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته، وإنما يشك في هذا الملحدون. انتهى كلامه من كتابه الحيدة والاعتذار. وهذه اللغة في إثبات الإجماع تؤكد ما ذكرت سابقا أنها لغة تدل على إجماع قطعي محقق لا ريب فيه. ولذلك المعلم رحمه الله في كتابه الماتع النافع الجامع الأنوار الكاشفة الذي يعني دحض فيه شبه المنكرين للسنة، لما تكلم عن حجية خبر الآحاد، يعني ليس السنة المتواترة وإنما الآحاد، قال والحجج في هذا الباب كثيرة وإجماع السلف على ذلك محقق، وإجماع السلف على ذلك محقق. ولذلك يعني كما ترون كل هذه الإجماعات المنقولة فيها عبارات التأكيد والتغليظ والتشديد على المخالف في مقابل هذا الإجماع. بل العجيب أنه نقل إجماع على كفر منكر السنة، ليس الإجماع على حجيتها فقط، وإنما الإجماع على كفر منكر السنة. وهذا ذكره بعض العلماء المعاصرين، الشيخ مباز رحمه الله تعالى في فتوى في شخص منكر السنة نقل هذا الإجماع، فقال رحمه الله في الجزء السابع من أبحاث الهيئة، قال وأن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم الحاجة إليها كفر وردة عن الإسلام، لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب، ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع. على كل حال الأدلة في ذلك، يعني أقصد النقول في ذلك في إثبات قطعية هذا الإجماع واضحة وظاهرة فيما ذكرت، ولعل المستند في تكفير هذا المنكر السنة، وإن كان ليس هذا موضوعنا، موضوعنا هو إثبات الإجماع القطعي، وطبعا إثبات لعل المستند في التكفير هو قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفي الإيمان عن من لم يثبت أو عن من لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور النزاع. ولعلهم أيضا أو لعل مستند التكفير في ذلك أيضا هو إنكار قطعي من قطعيات الشريعة، لأنه من المعلوم أن العلماء يكفرون من ينكر قطعيا من القطعيات، وكون السنة مصدر للتشريع هذا أمر قطعي في الشريعة. على كل حال ليس هذا هو المراد، وإنما المراد هو إثبات حجية السنة عن طريق الإجماع، وأرجو أن يكون ذلك قد ثبت بالبرهان. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد.